هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه بدعة ليست ضلالة، الأصل في البدعة أنها ضلالة، هذا الأصل. طيب يبقى البدع تتفاوت لا شك، بدعة أخف من بدعة، حتى الكفر في كفر أخف من كفر، يعني في كفر عامة الناس ليس كفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا كبر لما قال النبي عن أبي جهل مثلا فرعون هذه الأمة ليس كأي كافر من قريش من صغارها أو كذا. فالقصد حتى الكفر يتفاوت، إذا قال الله تبارك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ففرق بينهم وبين الكفار الأصليين، المنافق أشد عذابا. كذلك البدع تتفاوت، في بدع أخف من بدع وليس فيها شيء خفيف، كلها شر، لكن بعضها تتفاوت. لكن اللي حصل أن هناك بعض أهل العلم قد يطلق على المصالح المرسلة اسم بدعة، وهو اسم صحيح يعني من حيث اللغة، إطلاق صحيح من حيث اللغة. يعني الآن هذا الميكروفون الآن مثلا بدعة، أمر مبتدع يعني أمر جديد، وإذاك نقول فلان مبدع يعني يأتي بجديد. الله بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي بأشياء لم يسبق إليها سبحانه وتعالى، ونقول فلان بدع ما شاء الله يعني أتى بأشياء جديدة. فكلمة البدعة هي الابتداع والشيء الجديد أو كذا، هذا في كل شيء محمود وممتاز إلا في الدين، لأن الدين مبناه على التوقيف، ما نعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى، ما يجوز إنسان يأتي بشيء جديد في الدين، لا، الدين مسكر الباب توقيفي. فلذلك هذه المسألة مثل هذا المكبر الصوت لنا وهذا الميكروفون هذا اللي أمامي هذا، هذا ما كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو بدعة من حيث أمر مبتدع جديد، لكن الصحيح أن هذا اسمه مصلحة مرسلة. ليش؟ لأنه ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا وتركه، لو كان هذا موجودا في زمنه وتركه وإننا نقول بدعة. طيب لكن لما لم يكن موجودا يقول مصلحة مرسلة هذه، لأن جاءت الآن الحاجة لها، جاءت الآن وهو لم يكن موجودا، ونحن نتصور أنه لو كان موجودا في زمنه كان إيش يستعمله. لكن تأتي مثلا الاحتفال بالمولد النبوي مثلا، موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان موجود النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي كل سنة يوم ميلاده، طيب ولا مرة احتفل بيوم ميلاده، فلما يأتي إنسان ويحتفل بيوم ميلاده ويرى أن هذا من الدين نقول له هذه بدعة. ليش بدعة؟ يقول مصلحة مرسلة، نقول له كان الرسول يقدر يسويها وموجودة في زمنه وما سواها، ففعلك لها يكون إيش؟ بدعة من هذا الباب. فقضية البدعة تطلق على شيء في اللغة الابتداع، فلان مبدع فلان كذا، هذه ما فيها شيء ولا بأس بها، لكن البدعة اللي هي بالدين هذا الشيء المحرم. اي نعم، بس الله يهديك بفواز. الحين بنجاوب على مال السحر الحين، ودخل علينا الوقت، خلاص نأجله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.